بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب العلل الصغير للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسول الله الجميع. وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. الدرس الرابع. الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث، لأننا سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس، لأننا قد وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه، منهم هشام بن حسان وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسعيد بن أبي عروبة ومالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم والفضل صنفوا، فجعل الله في ذلك منفعة كثيرة، فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل عند الله لما نفع الله المسلمين به، فهم القدوة فيما صنفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث لأننا سئلنا عن هذا. كلام شرحا لهذه الجمل من وجهين: الوجه الأول هذا منه بيان لسبب بيانه مذاهب الفقهاء وعلل الحديث، بيان منه في سبب بيانه وسياقه لعلل الأحاديث ومذاهب الفقهاء. وقوله لأن لم نفعله زمانا، قال فلم نفعله زمانا، ذلك أنه كان يريد رحمه الله أن يكون هذا الكتاب، يعني الجامع، يريد أن يكون الكتاب كتابا خاصا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب محض في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يخالط ذلك شيء من أقوال الصحابة فضلا عن غيرهم. وكذلك أن يكون الكتاب سليما من الكلام عن العلل. فهذا السبب الذي جعل الإمام الترمذي رحمه الله لم يفعل ذلك ابتداء، وهو بيان مذاهب الفقهاء وبيان علل الحديث. فلم نفعله زمانا، يعني أمسكنا عن البيان لأننا أردنا أن يكون الكتاب مجردا فقط بالأحاديث المرفوعة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وضح؟ ثم قال: ثم فعلناه، أي فعلنا ما امتنعنا منه ابتداء، فعلنا ما امتنعنا منه ابتداء. وما هو الذي امتنع منه ابتداء؟ بيان مذاهب الفقهاء وعلل الحديث. ثم فعل. والباعث له على فعله أمران: الباعث له على فعله وعلى كتب مذاهب الفقهاء وعلل الحديث أمران. الأمر الأول رجاء منفعة الناس، فقال لما رجونا فيه من منفعة الناس، من منفعة الناس، فهذا الباعث الأول. والباعث الثاني الاقتداء بأئمة السلف، الاقتداء بأئمة السلف في التصنيف، حيث قال: لأن وقد وجدنا غير واحد قد تكلفوا. ثم قال: فهم القدوة فيما صنفوا. فهم القدوة فيما صنفوا. إذن الباعث له على هذا أمران، كما قلت: رجاء منفعة الناس، والأمر الثاني ماذا؟ الاقتداء بالسلف. الاقتداء بالسلف. والمنفعة من أين جاءت؟ قد يقول القائل: المنفعة بينة حتى ابتداء. المنفعة بينة ابتداء، ولما لم يفعله؟ نقول: هو أراد أن يكون مجردا، وظهرت له المنفعة أكثر بسؤال الناس عن مذاهب الفقهاء وعلى الحديث. قال: لأننا سئلنا عن هذا، أي عن المذاهب وعن العلل، وعن العلل. فلما ورد عليه السؤال ظهرت له ماذا؟ أهمية بيان مذاهب الفقهاء وعلل الحديث. فالمنفعة فيها بينة ظاهرة، بينة ظاهرة. وغالبا إنما يرد السؤال لأمر مهم يحتاج الناس، قد يكون ابتداء ظاهر بين في حسب الناظر أو في نظر الناظر، لكن عندما يكثر السؤال يخرج الأمر إلى أنه يحتاج إلى مزيد بيان ومزيد ماذا؟ إظهار. وهذا الذي فعله الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. الوجه الثاني قوله: تكلف في التصنيف ما لم يسبق إليه. الأمر أيها الإخوة، الأمر في أوله، أو كان الأمر في أوله، أن تحفظ أقوال وأفعال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يحفظون كل ما يرد عنه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل، وينقله واحد إلى آخر، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما كل ما حدثناكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يكذب بعضنا بعضا، ولا يكذب بعضنا بعضا. فهكذا كانوا الأصل يحفظون ويتأسون به عليه الصلاة والسلام، فينقلون ماذا؟ ما حفظوا وما رأوا، وما رأوا. وكانت ثمة أن كتب بعض الصحابة وامتنع آخرون من الكتابة، كتب بعضهم أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وامتنع آخرون عن الكتابة. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لا أعلم أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أعلم حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، كما في البخاري. فهكذا كان بعضهم يكتب وبعضهم لا يكتب. وجاءت أحاديث عديدة فيها الإباحة والإذن بالكتابة، وبعضها فيها ماذا؟ المنع من الكتابة، تمنع من الكتابة، وبعضها يبيح ويجيز. والمسألة فيها كلام كثير، لكن يختصره لك ما ذكره الحافظ الخطيب رحمه الله في تقييد العلم، في كتابه تقييد العلم، حيث قال: قد ثبت أن كراهة الكتابة من الصدر الأول إنما هي لئلا يضاهى بكتاب الله تعالى غيره، لئلا يضاهى بكتاب الله غيره، أو يشتغل عن القرآن بسواه، أو يشتغل عن القرآن بسواه. وهذه الكتابة، أقول هذه الكتابات التي كان يكتبها بعض الصحابة هي كتابات خاصة، هي كتابات خاصة، يعني إنما كتبها كما تقول مثلا كالتذكرة والمذكرة له، والكراسة له، ولا يريد بها أن يتداولها الناس وتنتشر بين الناس، فهي كتابة ماذا؟ كتابة خاصة. أما التدوين الرسمي وهو الكتابة التي يراد منها الانتشار وتدوين العلم فلها سبب، فلها سبب قد جاء في البخاري أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه كتب إلى أبي بكر بن حزم فقال له: انظر ما كان من الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاكتبه، فإني أخاف أو إني خفت دروس العلم وذهاب العلماء وذهاب العلماء. فهنا أمره له بالكتابة وبكتب الحديث مسبب، وهو خوف دروس العلم يعني ذهابه وذهاب العلماء ذهاب حملته. ولا شك أن ذهاب العلم ذهاب حملة العلم ذهاب للعلم، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: إن الله لا يقبض هذا العلم، إن الله لا ينزع هذا العلم بقبض، إن الله لا ينزع هذا العلم ولكن يقبضه بقبض العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء. فهذا ظاهر بين إلى أن سبب طلب عمر رضي الله عنه ورحمه هو خوف ذهاب العلم ودروس العلم وذهاب العلماء، فكتب الزهري وكتب أبو بكر بن حزم وكتب في هذا جماعة. هذه المصنفات التي جمعت حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تكن مرتبة ولا مبوبة ولا على سنن معين، إنما المراد بها ماذا؟ الجمع، خوف الذهاب، خوف الذهاب والتحصيل والضم فقط. ثم هذه الكتب منها ما خص بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من كتب حديث رسول الله ومعه كلام الصحابة كما قال صالح بن كيسان ومن والزهري، نعم جلس هو والزهري فقال الزهري له: تعال نكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه سنة. فكتب وكتبت، يعني كلانا كتب، فقال: تعال نكتب ما جاء عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه سنة. فقال: قلت ليس بسنة. صالح يقول قال: فكتب ولم أكتب فنجح وضيعت وضيعت. فمنهم من كان يجمع كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذلك قول أقوال الصحابة، ومنهم من كان يختص بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاءت المصنفات بعد هذا، منهم من كان يصنفه على الأبواب، ومنهم من كان يصنفه على المسانيد وغير ذلك، فظهرت الجوامع والمصنفات والموطئات والمسانيد وإلى غير ذلك. واضح؟ وباختصار شديد يصور لك الحالة الحافظ ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول، حيث قال رحمه الله في مقدمة هذه الرسالة في مقدمة هذا الكتاب: قال فما زال الفصل الأول في انتشار علم الحديث ومبدأ جمعه وتأليفه، حيث ثبت ما قلناه في المقدمة من كون علم الحديث من العلوم الشرعية، وأنه من أصول الفروض وجب الاعتناء به والاهتمام بضبطه وحفظه، ولذلك يسر الله سبحانه وتعالى له أولئك العلماء الأفاضل والثقات الأماثل والأعلام المشاهير الذين حفظوا قوانينه واحتاطوا فيه فتناقلوه كابرا عن كابر وأوصله كما سمعه أول إلى آخر، وحببه الله إليهم لحكمة حفظ دينه وحراسة شريعته. فما زال هذا العلم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف العلوم وأجلها لدى الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين بعدهم وتابع التابعين خلفاً بعد سلف، لا يشرف بينهم أحد بعد حفظ كتاب الله عز وجل إلا بقدر ما يحفظ منه، ولا يعظم في النفوس إلا بحسب ما يسمع من الحديث عنه، فتوفرت الرغبات فيه وانقطعت الهمم على تعلمه، حتى لقد كان أحدهم يرحل المراحل ذوات العدد ويقطع الفياقي والمفاوز الخطيرة ويجوب البلاد شرقا وغربا في طلب حديث واحد ليسمعه من راويه، فمنهم من يكون الباعث له على الرحلة طلب ذلك الحديث لذاته، ومنهم من يقرن بتلك الرغبة سماعه من ذلك الراوي بعينه، إما لثقته في نفسه وصدقه في نقله، وإما لعلو إسناده فانبعثت العزائم إلى تحصيله. وكان اعتمادهم أولاً في الحفظ والضبط في القلوب والخواطر، غير ملتفتين إلى ما يكتبونه ولا معولين على ما يسطرونه، محافظة على هذا العلم كحفظهم كتاب الله عز وجل. فلما انتشر الإسلام واتسعت البلاد وتفرقت الصحابة في الأقطار وكثرت الفتوح ومات معظم الصحابة وتفرق أصحابهم وأتباعهم وقل الضبط، احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده بالكتابة، ولعمري إنها الأصل أي الكتابة، فإن الخاطر يغفل والذهن يغيب والذكر يهمل والقلم يحفظ ولا ينسى. فانتهى الأمر إلى زمن جماعة من الأئمة مثل عبد الملك بن جريج ومالك بن أنس وغيرهما ممن كان في عصرهما فدونوا الحديث، حتى قيل إن أول كتاب صنف في الإسلام كتاب ابن جريج، وقيل موطأ مالك رحمة الله عليهما، وقيل إن أول من صنف وبوب الربيع بن صبيح في البصرة، ثم انتشر جمع الحديث وتدوينه وسطره في الأجزاء والكتب وكثر ذلك وعظم نفعه إلى زمن الإمامين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين محمد مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمهم الله، فدونا كتابيهما وفعلا ما الله مجازيهما عليه من نصح المسلمين والاهتمام بأمور الدين، وأثبتا في كتابيهما من الأحاديث ما قطعا بصحته وثبت عندهما نقله، إلى أن قال: ثم ازداد انتشار هذا النوع من التصنيف والجمع والتأليف، وكثر في أيدي المسلمين وبلادهم، وتفرقت أغراض الناس وتنوعت مقاصدهم، إلى أن انقرض ذلك العصر الذي كانا فيه حميدا عن جماعة من الأئمة والعلماء قد جمعوا وألفوا، مثل أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي وأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمة الله عليهم وغيرهم من العلماء الذين لا يحصون كثرة. وكأن ذلك العصر كان خلاصة العصور في تحصيل هذا العلم وإليه المنتهى، ثم من بعده نقص ذلك الطلب بعد وقل ذلك الحرص وفترت الهمم تلك الهمم، وكذلك كل نوع من أنواع العلوم والصنائع والدول وغيرها، فإنه يبتدئ قليلاً قليلاً ولا يزال ينمي ويزيد ويعظم إلى أن يصل إلى غايته منتهى إلى غاية هي منتهى، ويبلغ إلى أمد هو أقصاه ثم يعود، فكأن غاية هذا العلم انتهت إلى البخاري ومسلم ومن كان في عصرهما من علماء الحديث، ثم نزل وتقاصر إلى زماننا هذا، وسيزداد تقاصراً والهمم قصوراً، سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلاً. انتهى كلامه رحمه الله. وضح؟ إذن هكذا دون العلم وهكذا حفظ وهكذا نقل إلينا، فما جاءتنا هذه الكتب وما جاءنا هذا العلم نعم إلا بالكد والتعب والمشقة. ولهذا وصفهم رحمه الله بقوله تكلفوا من التصنيف، يعني تكلفوا مشقة التصنيف. وليس المراد فقط الكتابة، إنما الرحلة والسماع والصبر والانتقاء وغير ذلك. واضح؟ فالحمد لله على توفيقه، الشكر له جل وعلا على إحسانه وامتنانه. نعم. قال رحمه الله: وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاووس، تكلم في معبد الجهني، وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور، وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا. وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين، لا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما. لأن بعضهم من الذين ضعفوا هكذا كلكم عندكم بعضهم عندي لأن بعض الذين ضعفوا بعض هو أنسب. نعم. لأن بعض الذين ضعفوا هذا أنسب. نعم. لأن بعضا من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت بها أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل تكون فيه تهمة أو ضعف أسكت أو أبين؟ قال بين. قالوا بين. نعم. هذا الكلام وهذا المقطع من كلامه رحمه الله شرحه وبيانه من وجوه. الوجه الأول كما هو بين لكم أن الكلام في هذا المقطع الذي قرأناه هو يتعلق ببيان أهمية الكلام في علم الجرح والتعديل، أو علم الرجال وأهمية الجرح والتعديل. وهذا أمر باعثه له ما عابه سبب كلامه رحمه الله أن جمعا ممن لا يفهم كما قال لا يفهم هذا العلم دخيل على العلم نعم إما لجهل أو هوى عاب على أهل الحديث الكلام في الرجال جرحا وتعديلا توثيقا وتجريحا أو تضعيفا. ولا شك أيها الإخوة أن من المعلوم إليكم أن الكتاب والسنة هما المصدر الرئيس للحق ومع ذلك إجماع السلف. ولهذا نجد في آيات كثيرة يأمر الله جل وعلا باتباع أمره واجتناب نهيه، وأمر في آيات كثيرة اتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والتحذير من مخالفته، فقال جل وعز: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة أيضا جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الينبوعان العظيمان هما الكتاب والسنة، من تمسك بهما هدي ومن تركهما ضل. والتمسك بهما إنما يكون على سنن وطريقة سلف الأمة الصالح، فعليهم المعول رضوان الله عليهم. وهكذا جاء السلف من الصحابة فحملوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سنته، أخذوها الصحابة رضي الله تعالى عنهم من قول أو فعل أو تقرير أو صفات خلقية أو خلقية عنه عليه الصلاة والسلام، فنقلوها إلى من جاء بعدهم، وحملها بعدهم من جاء بعدهم من التابعين، وهكذا في سلسلة من الرجال تنتهي بك إلى الينبوع والمنهل العذب. وضح. فهذه إذن نجد أن السلف بذلوا الغالي والنفيس في الحفاظ والمحافظة على ما ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل وسنوا القوانين لحراسة هذه الشريعة، سنوا هذه القوانين لحراسة الشريعة والحفاظ على حياضها، من أن يدخل فيها مدخل ما ليس منها. والاحتياط في الدين واجب، والمحافظة على الدين أوجب، ولهذا تحملوا المشاق في مقابل ماذا؟ أن يحافظوا على هذه السنة الغراء كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتكلموا في ذلك وبينوا، ومما تكلموا فيه وبينوا السلاسل هذه التي تحمل هذه الأخبار وتحمل هذه النصوص، فميزوا فيها الثقة من غيره، المصيب من غيره، الحافظ من غيره، إلى غير ذلك. قال عبد الله بن مسلم لقتيبة رحمه الله: ليس لأمة من الأمم إسناد كإسنادهم، يعني هذه الأمة، رجل عن رجل وثقة عن ثقة حتى يبلغ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فيبين بذلك الصحيح والسقيم والمتصل والمنقطع والمدلس والسليم. لا يوجد هذا في أمة من الأمم. وقال الحاكم رحمه الله معلقا على قول عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. علق الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث على هذا الأثر، على هذا المقالة أو هذه المقولة، بقوله: لولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس منار الإسلام، لدرس منار الإسلام، ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد. فإن الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد فيها كانت بطراً، كانت بطراً. وقال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: أصل الإسناد خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، وسنة بالغة من السنن المؤكدة، من السنن المؤكدة. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: الإسناد من خصائص هذه الأمة، وهو من خصائص الإسلام، ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة، والرافضة من أقل الناس عناية به، إذ كانوا لا يصدقون إلا بما يوافق أهواءهم. وعلامة كذبه يعني عندهم أنه يخالف هواهم. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم، إلا ما لهم. وعلى هذا أيها الإخوة، بعد هذا التمهيد أقول: أهل الحديث كما اعتنوا كما قلت بالقواعد والقوانين التي تحرس الشريعة، كان من منهجهم القائم على العلم والعدل مراعاة عدة قواعد في النظر في الأخبار وما يرد منها على أمور أو على أمور عدة، منها لغة الحديث، وثانيها أن الحديث خبر، وثالثها أن الخبر نقل رجل عن رجل. فلما كان الأمر المنقول لا يخرج عن هذه في الجملة، لا بد من سن القوانين التي تحرس الخبر المنقول، وذلك بالنظر في الناقلين وحالهم وبيان أمرهم فهذه القواعد ينظرون فيها ويحكمون من خلالها على الحديث ثبوتا وعدما، ثبوتا وعدما. فظهرت عندنا قوانين الجرح والتعديل والكلام على الرواة وطبقات الرجال وألفاظ الجرح والتعديل إلى غير ذلك، وعلوم الحديث المسند والمتصل والمرسل والمعلق والمعضل والمقلوب والمدرج وغير ذلك. هذه الفنون كلها لحفظ ماذا؟ السنة، لحفظ السنة. وعلى هذا نقول: إن من عاب على أهل الحديث كلامهم في الرجال جرحا وتعديلا إنما يعيب المنهج الحق، إنما يعيب المنهج الحق. وهذا المنهج أصوله موجودة في الكتاب والسنة، وطبقها الصحابة والتابعون، فمن عاب عليهم فإنما يعيب المنهج الحق، يعيب المنهج الحق. ماذا قال العلامة المعلمي اليماني رحمه الله؟ ها هنا في كتاب له سماه علم الرجال وأهميته، قال رحمه الله كلام مختصر مفيد، قال: أول من تكلم بأحوال الرجال، أول من تكلم في أحوال الرجال القرآن، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه. والآيات كثيرة في الثناء على الصحابة إجمالا، وذم المنافقين إجمالا، ووردت آيات في الثناء على أفراد معينين من الصحابة كما يعلم من كتب الفضائل، وآيات في التنبيه على نفاق أفراد معينين وعلى جرح أفراد آخرين. وأشهر ما جاء في هذا قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، نزلت في رجل بعينه كما هو معروف في موضعه، ومع وهي، يعني هذه الآية، انتبه، قال: وهي مع ذلك، مع أنها رجل نزلت في رجل ماذا؟ معين. قال: وهي مع ذلك قاعدة عامة، في التبيت. نعم، قال: وثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة في الثناء على أصحابه جملة، وعلى أفراد منهم معينين معروفة في كتب الفضائل، وأخبار أخر في ذم بعض الفرق إجمالا كالخوارج، وفي تعيين المنافقين وذم أفراد معينين كعيينة بن حصن والحكم بن أبي العاص. وثبتت آثار كثيرة عن الصحابة في الثناء على بعض التابعين، وآثار في جرح أفراد منهم. وأما التابعون فكلامهم في التعديل كثير، ولا يروى عنهم من الجرح إلا القليل، وذلك لما لقرب العهد بالسراج المنير عليه الصلاة والسلام، فلم يكن أحد من المسلمين يجترئ على الكذب على الله ورسوله. وعامة المضعفين من التابعين إنما ضعفوا للمذهب كالخوارج، أو لسوء الحفظ، أو للجهالة. ثم جاء عصر أتباع التابعين فما بعده، فكثر الضعفاء والمغفلون والكذابون والزنادقة، فنهض الأئمة لتبيين أحوال الرواة وتجزيف ما لا يثبت. فلم يكن مصر من أمصار المسلمين إلا وفيه جماعة من الأئمة يمتحنون الرواة ويختبرون أحوالهم وأحوال رواياتهم، ويتتبعون حركاتهم وسكناتهم، ويعلنون للناس حكمهم عليهم. واستمر ذلك إلى القرن العاشر، فلا تجد في كتب الحديث اسم راوٍ إلا وجدت في كتب الرجال تحقيق حاله. وهذا مصداق الوعد الإلهي. قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة، يعني ماذا تفعلون بها؟ قال: تعيش لها الجهابذة. وتلا قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إلى آخر كلامه رحمه الله. ولهذا قال البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة: ومن أنعم النظر في اجتهاد أهل الحفظ في معرفة أحوال الرواة وما يقبل من الأخبار وما يرد، علم أنهم لم يألوا جهداً في ذلك، حتى إذا كان الابن يقدح في أبيه، الابن يقدح في أبيه إذا ما عثر منه على ما يوجب رد خبره، والأب في ذلك، والأخ في أخيه، لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا تمنعه في ذلك سجنة رحم ولا صلة مال. والحكايات عنهم في ذلك كثيرة، وهي في كتب المصنفة في ذلك مكتوبة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. فإذن هذا الأصل أصل شرعي أصيل، ولا يزهد فيه إلا دخيل على العلم لا يفهم العلم ويعيب على أهله، والسبب سوء فهمه أو سوء قصده والعياذ بالله. وهذا الذي ذكره الإمام الترمذي هنا، من أنه قال عاب بعض من لا يفهم على هذا الحديث، هذه الجملة وهذه العبارة بنصها ذكرها الإمام مسلم أيضا في التمييز، وأن بعضهم قد عاب على أهل الحديث كلامه في الرجال ونسبوه إلى اغتياب الصالحين، إلى اغتياب الصالحين، فهي كما يقال قديمة جديدة ومتجددة، قديمة جديدة متجددة. وقد ذكر هذا أيضا الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية، وأبانا رحمة الله عليه، إلى أن جمعا من الذين لا يعرفون هذا العلم عابوا أئمة السلف وذموهم بأنهم يغتابون الصالحين ويتكلمون في الناس بالظن ونحو ذلك. واضح؟ هذا العلم أيها الإخوة، علم الجرح والتعديل، قد بينا لكم أهميته أو جزء من أهميته، وأن القيام به إنما قام به السلف رضوان الله عليهم حفاظاً للدين وحراسةً لقانونه وحراسةً لقانونه. ماذا قال الحافظ ابن الأثير ها هنا في كتابه أيضاً مقدمة جامع الأصول؟ قال رحمه الله: قد عاب الفرع الثاني، قد عاب بعض من لا يفهم، أيضاً نفس العبارة، قد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، لأنهم لم يقفوا على الغرض من ذلك ولا أدركوا المقصد فيه. قد بيّن لك المقصد الإمام الترمذي هنا، إنما فعلوا ذلك ماذا؟ نصيحة للدين وللمسلمين. قال: لم يقفوا على الغرض من ذلك ولا أدركوا المقصد منه، وإنما حمل أصحاب الحديث على الكلام في الرجال وتعديل من عدلوا وجرح من جرحوا. ما هو؟ قال: الاحتياط في أمور الدين وحراسة قانونه وتمييز مواقع الغلط والخطأ في هذا الأصل الأعظم الذي عليه مبنى الإسلام وأساس الشريعة. ولا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن في الناس والغيبة والوقيعة فيهم، ولكنهم بيّنوا ضعف من ضعفوا لكي يعرف فتجتنب الرواية عنه والأخذ بحديثه تورعاً وحسبةً وتثبتاً في أمر الدين، تورعاً، ففعلهم لا يتنافى مع التورع بل من الورع فعله. فإن الشهادة في الدين أحق وأولى أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال، ولهذا افترضوا على أنفسهم الكلام في ذلك وتبيين أحوال الناس، وهو من الأمور المتعينة العائدة بالنفع العظيم في أصول الدين، في أصول الدين. واضح؟ فإذا كلامهم مبني على علم وعلى عدل، وإنما قاموا به ديانة وحراسة لماذا؟ لقانونه. قال الحافظ الخطيب ها هنا في الكفاية: باب وجوب تعريف المزكي ما عنده من حال المسؤول عنه. ثم قال: وقد أنكر قوم لم يتبحروا في العلم قول الحفاظ من أئمتنا وأولي المعرفة من أسلافنا أن فلان الراوي ضعيف وفلان غير ثقة وما أشبه هذا من الكلام، ورأوا ذلك غيبة لمن قيل فيه إن كان الأمر على ما ذكره القائل، وإن كان الأمر على خلافه فهو بهتان. ثم ذكر ما استدلوا له واستدلوا به وأجاب. قال: قلت: وليس الأمر على ما ذهبوا إليه، لأن أهل العلم أجمعوا على أن هذا الخبر أو على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به، وفي ذلك دليل على جواز الجرح لمن لم يكن صدوقا في روايته، مع أن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وردت مصرحة بتصديق ما ذكرنا وبضد قول من خالفنا. يريد بحديث بئس أخو العشيرة وغير ذلك. ثم ذكر حديث بئس أخو العشيرة وهو حديث في الصحيحين، ثم قال: ففي قول النبي عليه الصلاة والسلام بئس أخو الرجل العشيرة دليل على أن إخبار المخبر بما يكون في الرجل من العيب على ما يوجب العلم والدين من النصيحة للسائل، وليس بغيبة، إذ لو كان ذلك غيبة لما أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام بما ذكر فيه والله أعلم أنه أو أن بئس للناس الحالة المذمومة منه، وهي الفحش فيجتنبوها، لا أنه أراد الطعن عليه والسلب له. وكذلك أئمتنا في العلم بهذه الصناعة إنما أطلقوا الجرح في من ليس بعدل لئلا يتخطى أمره أو يتغطى أمره على من لم يخبره فيظنه من أهل العدالة فيحتج بخبره، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وضح. فهذه فصول معقودة للأئمة في رد القول بأن هذا من الغيبة، بل هو من الغيبة الجائزة، بل تتعين في مواطن وتجب في مواطن أيضا حكى الإجماع في ذلك الحافظ الباجي في كتابه التعديل والتجريح، في المجلد الأول 282 منه. والإمام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع هاهنا سئل سؤالا فقال السائل في 28 يقول السائل: هل تجوز على أناس معينين، يعني على الغيبة، أو يعين شخص بعينه، وما حكم ذلك أحسنا؟ ثم تكلم رحمه الله، وهذا الأمر قد قررناه غير مرة، وهذا سننبه عليه الآن وجاء وقته، وهو أن أعراض الناس الأصل فيها التحريم، الكلام فيها محرم ممنوع، ولا تجوز إلا بغرض شرعي صحيح، لا تجوز، يستثنى من المنع ما أباحه الشرع، يعني الغرض الشرعي الصحيح. وقد ذكر ذلك العلماء وبينوه كالإمام ابن تيمية وغيره وقبله وبعده جمع من الحفاظ والأئمة. وضح. ولهذا قال ابن دقيق: أن أعراض الناس حفرة من حفر الناس، حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها اثنان، الحكام والمحدثون. يريد بالحكام القضاة، ويريد بالمحدثين المتكلمين عليهم جرحا وتعديلا، فيجب أن يكون الكلام مبنيا على ديانة كما سيري وبأصوله وقانونه. فالأعراض محرمة، من لم يستجمع الآلية والآلية فلا يجوز له الكلام. قد أفضنا في هذا في شرحنا للضوابط، ضوابط الجرح والتعديل. فهنا شيخ الإسلام يسأل وقال: ولكن تباح عند الحاجة الشرعية. ثم قال: ومن جنس الغيبة، ذكر أجناسا لها، ثم قال: ومنها أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين، بما يجوز فعله، ذكر الشخص المعين وذكره بما فيه. قال: ما الشخص المعين؟ فيذكر ما فيه من الشر في مواضع، يذكر ما فيه من الشر. ما هو الشر واسمه الخير؟ الشر. منها المظلوم له أن يذكر ظالمه بما فيه، إما على وجه دفع ظلمه واستيفاء حقه، كما قالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، إلى آخره. ثم قال: ومنها أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم، كما في الحديث الصحيح عن فاطمة بنت قيس لما استشارت النبي عليه الصلاة والسلام من تنكر، وذكر الحديث. وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فرجل ضراب للنساء، وروي أنه لا يضع عصاه عن عاتقه. قال: فبين لها أن هذا فقير قد يعجز عن حقك، وهذا يؤذيك بالضرب، وكان هذا نصحا لها، وإن تضمن ذكر عيب الخاطب. وفي معنى هذا نصح الرجل في من يعامله ومن يوكله ويوصي إليه، ومن يستشهده، بل ومن يتحاكم إليه وأمثال ذلك. وإذا كان هذا في مصلحة خاصة فكيف بالنصح فيما يتعلق به حقوق عموم المسلمين من العلماء من الأمراء والحكام والشهود والعمال أهل الديون وغيرهم؟ فلا ريب أن النصح في ذلك أعظم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، وذكر الحديث. وإذا كان النصح واجباً في المصالح الدينية الخاصة والعامة، مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون، كما قال يحيى بن سعيد: سألت مالكاً والثوري والليل والأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ، فقالوا: بيّن أمره. فقالوا: بيّن أمره. قال: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حاله وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. قال الإمام ابن تيمية: فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته، ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو على أهل الحرب فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. واضح؟ إذن هذا الكلام كما قلنا مبني على علم وعدل، وقائم على الدين المتين قال الإمام أبو زرعة رحمه الله، وهذه نقل أو نقل نفيس وعزيز. يقول الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله: كل من لم يتكلم في هذا الشأن، يعني في الجرح والتعديل والرجال، كل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة فإنما يعطب نفسه. وكان الثوري ومالك، يقول: كان الثوري ومالك يتكلمون في الشيوخ، يعني في الرواة والرجال، يتكلمون في الشيوخ على الدين، يعني ديانة، فنفذ قولهم ومن يتكلم فيه على غير الديانة يرجع الأمر عليه. نفذ قول الإمام مالك وقول الثوري وقول أحمد وقول غيرهم فيمن تكلموا فيه. لماذا؟ لأن الباعث على هذا الكلام إنما هو الديانة لله، حفظ الدين وحراسة قانونه والاحتياط للشريعة والمحافظة عليها، ليس الهوى. هذا الكلام نقله البردعي في سؤالاته لأبي زرعة. وهنا في تقدمة الجرح والتعديل، لما تكلم وترجم الإمام ابن أبي حاتم للإمام أمير المؤمنين شعبة، وما أكثر كلام شعبة في الرجال، قال: ما ذكر في كلام شعبة في ناقلة الآثار أن ذلك كان عتبة منه، يعني ديانة، ما كان يتكلم لهوى ولا لشهوة ولا لحظوظ نفس. عنون له الإمام ابن أبي حاتم بهذا العنوان، فما ترى إنما كان ذلك حسبة منه. ثم أسند بسند صحيح عن علي بن المديني قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرنا حماد بن زيد قال: كلمنا شعبة. حماد يقول: كلمنا شعبة في رجل قلنا لو كففت عنه تكلم فيه. قالوا: لو أمسك. جاءوا تجمع عنده: يا شيخ لأمسك. فقال فكأنه لان وأجابنا: لا تبغوني أمسك أمسك. قال: فذهبت يوما، حماد بن زيد يقول: أريد الجمعة صلاة، فإذا شعبة يناديني من خلفي، فقال: ذاك الذي قلتم لي فيه، ذاك الذي قلتم لي فيه، يعني أمسك أو كف عنه، لا أراه يسعني، ما أراه أنه يسعني السكوت. كما أجبتكم أبين لكم الآن، لا أراه يسعني السكوت. وأسند أيضا قال: حدثنا عبد الرحمن قال: أخبرنا صالح بن أحمد عن علي قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يعني يقول: كان شعبة يتكلم في هذا حسبة، يعني ديانة، يعني ديانة. وقال: حدثنا محمد بن مسلم قال: حدثني بعض أصحاب حماد بن زيد عن حماد بن زيد قال: أتيت أنا وعباد بن عباد إلى شعبة فسألناه أن يكف عن أبان بن أبي عياش. في الإسناد السابق عن رجل ما سموه، هنا في هذه الرواية سمي ويسكت عنه. فلما كان من الغد خرجنا إلى المسجد الجامع فبصر بنا فنادانا فقال: يا أبا معاوية، نظرت فيما كلمتموني فوجدت لا يسعني السكوت. قال حماد، وهذا الشاهد، قال حماد: وكان شعبة يتكلم في هذا حسبة. الإمام ابن مهدي يشهد لشعبة أنه يتكلم حسبة، وحماد بن زيد يشهد بأنه يتكلم في هذا حسبة، وابن أبي حاتم يعنون له أنه يتكلم في هذا ماذا؟ حسبة. واسمع، قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: لولا أن شعبة أراد الله عز وجل، يعني بهذا الكلام، ما ارتفع هكذا. لولا أن شعبة أراد الله عز وجل ما ارتفع هكذا. كلامه كثير في الرجال، ولكنه يريد الله عز وجل. قال أبو محمد بن أبي حاتم قال: يعني بكلامه، يعني يقصد يزيدا، يقصد يزيد بن هارون، قال: يعني بكلامه في رواة العلم، يعني بكلامه في رواة العلم. قال: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: لما تركت حديث حكيم بن جبير؟ قال: حدثني يحيى القطان قال: سألت شعبة عن حديث حكيم بن جبير فقال: أخاف النار، أخاف النار. قال أبو محمد بن أبي حاتم: فقد دل أن كلام شعبة هذا، فقد دل أن كلام شعبة في الرجال حسبة يتدين به، وأن صورة حكيم بن جبير عنده صورة من لا يسع قبول خبره ولا حمل العلم عنه، فيلحق برسول أو فيلحق برسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يقله، ولذلك قال أخشى النار فأدخل في الوعيد. أدخل في ماذا؟ في الوعيد. ولهذا قال الإمام هاهنا الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر وعدد جملة من أئمة التابعين تكلموا في الرجال في معبد الجهني وطلق بن حبيب والحارث بن الأعور أو الحارث الأعور وغيرهم، ذكر جمعا من الأئمة من التابعين فمن جاء بعدهم، يريد أن يدلل لك ما تقدم من أن الكلام في الرجال جادة مسلوكة وعليه إجماع السلف، إجماع السلف. فهو يستن بسننه، والمخالف لهؤلاء مخالف لمن؟ مخالف للسلف والمنهج الحق، والمنهج الحق. قال وغير من أهل العلم تكلموا في الرجال وضعفوا وضعفوا، والحامل لهم كما قال والله أعلم النصيحة للمسلمين، ولا يظن بهم ماذا؟ الطعن في الدين. وهؤلاء المتكلم فيهم أضرب، منهم من هو لابتداعه، منهم لسوء حفظه، منهم لما لغفلته إلى غير ذلك كما سيرد إن شاء الله تعالى معنا في اللقاء القادم. وصلى الله على رسول الله وعلى آله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيراً.